فمن الخيران. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله تعالى، أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون الله، قل أفلا تذكرون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. قال الشيخ رحمه الله: فبعث الله محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الذين كانوا يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. فالذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم من بقايا دين إبراهيم شيء قليل، فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا يجدد لهم هذا الدين. ووراثتهم لدين إبراهيم إنما هي بسبب كونهم من ولد إسماعيل، وإسماعيل بقي في مكة، وإلا فإنهم لم يبعث إليهم رسول خاص، كما قال جل ذكره: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فإن قريش والعرب لم يبعث إليهم رسول يدعوهم إلى التوحيد، وإنما كانوا على بقايا دين إبراهيم. فلما اشتد الانحراف وعمت الضلالة، بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فجدد الرسالة وأقام الدين ونشر التوحيد، فجزاه الله عن الأمة خير ما جزى نبيا عن أمته. يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا لا شك فيه أن العبادة هي حق الله سبحانه وتعالى دون غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات الدالة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم صرفها لغيره بأي مسوغ كثيرة جدا، منها هذه الآية التي ذكرناها. ويشهد لهذا أيضا حديث معاذ الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، فقال مخبرا له صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق الله الذي لا يجوز صرفه لغيره، وهو يغضب سبحانه وتعالى إذا صرف هذا الحق لغيره. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ولذلك كان الشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وذلك أنه وضع للشيء في غير موضعه، فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا صرفت العبادة لغير الله وتقربت لغير الله فقد وقعت فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وظلمت وقعت في أشنع وأعظم أنواع الظلم. قال الشيخ رحمه الله: لا يصلح منه شيء، يعني لا يصلح من هذا التقرب وهذه العبادة لشيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فالواجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يصرف شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. يشير بهذا إلى الأحجار والأصنام وغيرها مما عبده المشركون. ثم قال رحمه الله في بيان أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، قال: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق، أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. وهذا الإقرار لم ينفع المشركين، فإن إقراره بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو المدبر وأنه هو الرازق لم ينقلهم من الشرك إلى التوحيد. وهذا يفيدك فائدة مهمة، وهي أن من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله وأنه لا مدبر إلا الله وأنه لا مخترع إلا الله فإنه قد ضل ضلالا مبينا، إذ أن هذا لا خلاف فيه بين الرسل وأقوامهم، فإن الله قد فطر الخلق على الإقرار بعبوديته بربوبيته سبحانه وتعالى، وإنما وقع الخلاف في صرف العبادة لغيره. فالمشركون استساغوا وجوزوا صرف العبادة لغير الله تعالى، والرسل جاءت تأمر الناس بوجوب صرف العبادة له وحده دون غيره سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية تقدم الكلام عليه، وهو من يعرف توحيد الربوبية؟ أي نعم، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. ودليل هذا قوله ما ذكره الشيخ، قال: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا فيه أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو المدبر. من أين نأخذ أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ فهذا فيه الخلق، والإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت وأنه لا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو، هذا من مستلزمات الإقرار بأي شيء؟ من مستلزمات الإقرار بتوحيد الربوبية. ولذلك بعض العلماء يقولون توحيد الربوبية هو أن تقر بأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله، وأن الله هو المحيي المميت. الإحياء خلق ولا إشكال فيه، أما الإماتة كيف تكون خلقا؟ أقول الإحياء خلق لا إشكال فيه، ما الدليل على الإماتة خلق؟ أنا بدليل، هو اللي ما في إشكال إن الإماتة خلق، كل العلماء يقولون الإماتة خلق، لكن ما الدليل؟ إحنا نبحث عن الدليل الحين. سمع يا أخي اللي وراء. إذن الله عز وجل قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالذي قال أن الموت خلق هو الله جل به. إذن هذا الدليل على أن الخلق، أن الإماتة والإحياء من الخلق، والخلق من مستلزمات الإقرار بأن الله جل ذكره هو الرب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن هذا دليل الخلق من هذه الآية. دليل الملك في قوله: ها أما يملك السمع والأبصار. دليل الرزق، دليل التدبير، ومن يدبر الأمر فسيقول الله. والرزق هو داخل تحتها هذه الثلاثة أمور، ولو أضفته مستقلا لا بأس. إذن هذه الآية جمعت ما يجب اعتقاده في ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولذلك حفظها يجمع لك ما يجب اعتقاده في ربوبية الله سبحانه وتعالى من أنه هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو المدبر. والآيات في تقرير هذا كثيرة، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. من بيده ملكوت، المراد بها الملكوت هي خزائن السماوات والأرض، فالله عز وجل أمر نبيه محمد أن يقول للمشركين من بيده خزائن السماوات والأرض، فأقر المشركون بأنها لله سبحانه وتعالى، فالله هو المالك والرازق، هو المالك والخالق والمدبر سبحانه وتعالى. قال وغير ذلك من الآيات الدالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى والدالة على أن المشركين كانوا يقرون بأي أنواع التوحيد، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. نقف على هذا، تبقى من الوقت للأسئلة.